وعلا يغفر خطاهم بسابقتهم وأعمالهم الصالحة وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة بالجنة أو النار فهذا شيء توقيفي، شيء توقيفي، فما نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد لأحد بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه في الجنة نؤمن بأنه في الجنة قطعا، ومن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار نشهد له بالنار كذلك قطعا. وأما عموم المسلمين فنحسن الظن بهم ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فهذا حق الصحابة رضي الله عنهم أننا نترضى عنهم وندعو لهم ونشهد لهم بالصلاح والاستقامة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونكل أمر ما حصل فيه التنازع والشجار بينهم إلى الله جل وعلا، فهو يعلم اجتهادهم ويعفو عنهم جل وعلا. ونشهد للعشرة، وقيل العشرة الجنة لأنهم جاءوا في حديث واحد، عشرة من الصحابة أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويكمل بهم عشرة كلهم جاءوا في حديث واحد، فهم في الجنة قطعا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ونشهد للحسن والحسين رضي الله عنهما، وهم أبناء فاطمة وأبناء علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، ولا نقول لا يدرى ماذا سيصنعون، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة وتوفي وهم صغار، ما بلغوا العشر سنين كلهم، ما بلغوا العشر، ومع ذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو لا يشهد إلا عن علم ويقين من الله جل وعلا بأنهم في الجنة. ولثابت بن قيس شماس رضي الله عنه نشهد له بالجنة، لما شهدنا لهذا خاصة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وذلك أنه لما نزل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ذلك أنه رضي الله عنه كان جهوري الصوت رفيع الصوت والمبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يقول أمرا أو يخطب في موضوع يعم الناس أمر ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب به، ويسمى خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية الكريمة جلس في بيته يبكي رضي الله عنه، لما؟ قال حبط عملي، مما من ازدراء المرء لنفسه حبط عملي. ولما حبط عملك؟ قال لأني جهوري الصوت وأنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه يرفع صوته فوق صوت النبي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رضي الله عنه جلس في بيته يبكي ويندم على ما على رفعه لصوته، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقده، فقيل له وفي بيته يبكي ولما؟ قالوا له لأنه يخاف أنه من أهل النار وأنه حبط عمله. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يبشره بأنك لست من أهل النار وإنما أنت من أهل الجنة. فهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس جاءت بهذا السبب رضي الله عن جميع الصحابة. نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لا نجزم لأحد من أهل القبلة، المراد بأهل القبلة أهل الصلاة الذين يصلون إلى القبلة، يقال لهم أهل القبلة، فيشمل أهل السنة والجماعة ويشمل المبتدعة ويشمل كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. هؤلاء لا نشهد لأحد منهم بالجنة كما لا نشهد لأحد منهم بالنار إلا حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نرجو للمحسن، الرجل المحسن في إسلامه نرجو له التوفيق، نرجو له دخول الجنة، ونخاف على المسيء، المسيء الذي يعمل السيئات نخاف عليه أن يحبط عمله، نخاف عليه أن يدخل النار، ولا نشهد، لا نقول هذا مسيء هذا من أهل النار ولا هذا محسن هذا من أهل الجنة، وإنما الخوف على المسيء والرجاء للمحسن. الشرح: الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل، فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هكذا يعني الشهادة بالجنة والنار لمعين ما فيها مجال للاجتهاد، وليس فيها مجال ان هذا نقول هذا يعمل ليل نهار يعمل صالحات هذا قطعا من اهل الجنه، لا، ما ندري ما يختم له به، وانما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. اما الشهاده ان المسلمين في الجنه، نعم فنقول ذلك، المسلمون في الجنه، لكن اذا قيل تشهدون لهذا انه من اهل الجنه قل لا ندري، الله أعلم بما سيختم له به من الأعمال. فرق بين الشهادة العامة والشهادة الخاصة. نعم. وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين: عامة وخاصة. عامة لجميع المسلمين، وخاصة لشخص معين بعينه. العامة هي المعلقة بالوصف، مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، أو لكل كافر بأنه في النار، أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو النار. كذلك نقول كل مسلم يرجى له أن يكون من أهل الجنة. قيل هذا الرجل الواقف أمامنا مثلا نشهد له من أهل الجنة؟ قل لا ما ندري، لكن نقول كل مسلم يرجى له أن يدخل الجنة. هذا رجل كافر مثلا، نقول هذا نشهد أنه من أهل النار؟ لا ما ندري ماذا يختم له به، قد يتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه فيكون من أهل الجنة. والخاصة هي المعلقة بشخص، الخاصة المعلقة بشخص. فرق بين المعلقة بوصف والمعلقة بشخص. المعلقة بوصف نقول كل مسلم كل مؤمن من أهل الجنة، هذا معلقة بوصف، لكن ما ندري هل ينطبق على هذا الرجل أو لا. أما المعلقة المتعلقة بشخص معين يسمى فلا، هذه نتوقف فيها إلا بشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر من الله جل وعلا كقول يدا أبي لهب وتب. نعم. الخاصة هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين إلا ما عينه الله ورسوله. لا نعين إلا من عينه الله ورسوله. مثلا الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله ورضي الله عنهم، خدموا الكتاب والسنة ودعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة. هل نشهد أن واحد منهم له يقول نشهد أن فلانا منهم في الجنة؟ لا، ما ندري، ولكن نرجو لهم. مثلا واحد كافر نشهد أنه من أهل النار؟ لا، إلا إن كان ورد في الكتاب أو السنة. نعم. المعينون من أهل الجنة كثيرون، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وخصوا بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد فقال: خصوا باسم العشرة رضي الله عن الخلفاء الراشدين، والعشرة المكرمين، العشرة المفضلين، العشرة من الصحابة رضي الله عنهم، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث شملهم جميعا. نعم. فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة، وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممدح. هؤلاء الستة بقية العشرة، العشرة أربعة الخلفاء الراشدون، والبقية سعيد وسعد وابن عبد الرحمن بن عوف وطلحة وعامر بن فهر والزبير رضي الله عنهم. نعم. فطلحة هو أبو عبيد الله من بني تميم، هو ابن عبيد الله من بني تميم ابن مرة، وأبو عبيد الله هو ابن عبيد الله من بني تميم ابن مرة، أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، قتل يوم الجمل في جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة عن 64 سنة. هذا رضي الله عنه من جماعة أبي بكر الصديق بن تيم، وهو أسلم على يد أبي بكر الصديق وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان رضي الله عنه مسافر في الشام، فالتقى به عالم من علماء النصارى وقال له: قد حان أوان مبعث نبي في جزيرة العرب فلا يسبقك الناس إليه. فلما قدم من الشام وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن، فسأل: ما الذي حصل؟ قالوا: محمد بن عبد الله يدعو إلى أن يقول إنه نبي. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان صديقا له وهو زوج ابنته، ذهب إليه وقال: ما الخبر؟ قال: أوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه نبيا. فقال: هلم أوصلني إليه. فذهب به أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده رضي الله عن الجميع. نعم. الزبير هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف يوم الجمل عن قتال علي فبقيه ابن جرموز فقتله في جماد الأولى سنة 36 عن 67 سنة. وابن صفية بنت عبد المطلب، فصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدها الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأول من حمل السلاح في سبيل الله رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وأسلم وهو شاب صغير، وعذبه أقاربه ولم يبال بعذابهم رضي الله عنه، وذلك أنه أسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، ذهب إلى العراق ليطالب بدم عثمان، فالتقى مع علي رضي الله عنهما وتنازعا في الأمر، ثم إن علي رضي الله عنه حصر رأسه، يعني أخبر من حوله أنه ما يريد قتال ولا شيء، وقال ادعني الزبير، فدعي الزبير له على فرسه وعلي على فرسه رضي الله عنهما، فتحادثا وتناجيا، فقال أتذكر يا زبير حينما كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومررت بكم، فقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يا زبير أتحب عليا؟ فقلت نعم، وما لي لا أحبه، ابن خالي وأخي في الإسلام. قال أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له. هذه علامة من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم. فقنع الزبير بهذا وانصرف عن القتال وعن يتعرض لأحد، فناداه الناس وقال لا، ذكرني علي رضي الله عنه كنت شيئا ناسيا، فذهب وتقدم والتقى بمن جرموز وقتله قيلة، يعني ما كان مقابلة، أو كان مقابلة وما قتله الزبير رضي الله عنه، الزبير أشيع منه وأعظم، لكنه قتله قيلة، يقال إنه قتل وهو يصلي. فذهب مسرعا هذا بن جرموز إلى النبي يبشره، يقول قتلت الزبير، قتلت الزبير. فقال له أبشر بالنار. قال ولم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار والعياذ بالله. فضاق ذرعا بهذه الكلمة وأشكلت عليه، فذهب ووضع سيفه في الأرض واتكى عليه وقتل نفسه، وصدقت فيه وراسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الزبير ثم قتل نفسه والعياذ بالله. نعم. وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب توفي سنة 32 عن 72 سنة، ودفن بالبقيع. مات رضي الله عنه توفي في المدينة قبل حصول الفتنة في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مات ودفن في المدينة، وتقدم على الفتنة التي حصلت بين بعض الناس مع عثمان رضي الله عنه. نعم. وسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة 55 للهجرة عن 82 سنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من بني زهرة، وزهرة بنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أم الرسول عليه الصلاة والسلام آمنة من بني زهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بسعد ويقول ارم سعد فذاك أبي وأمي، ويقول هذا خالي سعد، ومن يأتيني بخاله، يعني ومن يفاخرني بخاله أيهما أفضل خاله أو خالي. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس أخا لأمه وإنما هو ابن عم أمه يعني من جماعتها من أقاربها، فالأخوال هم أقارب الأم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ويحبه ويقول أرمي سات فداك أبي وأمي. يقول علي رضي الله عنه ما علمت أن أحدا جمع له النبي صلى الله عليه وسلم في الفدا بين أبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد ظهرت فيه علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مرض سعد عام الفتح رضي الله عنه أو حي حجة الوداع، مرض رضي الله عنه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره من مرض اشتد به وخاف أن يموت بمكة، فقال يا رسول الله أخلف عن أصحابي يعني يمنعني المرض من الرجوع إلى المدينة وقد هاجرت من مكة إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف ولعل الله ينفع بك آخرين ويضر بك آخرون ينتفع به أناس رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قليلا من الماء فتوضأ به ورش على سعد بقيته فأفاق بعدما كان في غيبوبة، وقال يا رسول الله إني لي ذو مال، عندي مال كثير وليس عندي إلا بنت واحدة هذا في ذاك الوقت، فهل أوصي بمالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظر حالة يتكففون الناس. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تؤخر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا جاهد في سبيل الله وخرج قائدا وأميرا رضي الله عنه وانتفع به أمم دخلوا في الإسلام بسببه، وقتل أناس لما عارضوا الإسلام بسببه فتضرروا بهذا. فهذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وله موقف عظيم مع أمه لما أسلم وهو صغير رضي الله عنه وجاهر بإسلامه رضي الله عنه. أمه كافرة في ذلك الوقت، قالت يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته؟ قال هذا الدين الإسلامي، هذا الحق، هذا خلاف الكفر والضلال. فقالت يا سعد والله لا أطعم ولا أشرب حتى تخرج من هذا الدين وتعود إلى دينك دين آبائك وأجدادك، فتعير فأموت فتعير بي فيقال هذا قاتل أمه، لأنه كان رضي الله عنه بارا بأمه. فتوعدته بهذه الناحية، قالت لا أكل ولا أشرب حتى أموت جوعا ثم تعير بي فيقال هذا قاتل أمه. ولما كان بارا بأمه مع هذا رضي الله عنه ما رعوا لهذا الوعيد، لأنه لم يترك دينه الصحيح ويعتنق دين دين المشركين، فامتنعت عن الطعام يوما ثم ثاني ثم ثالث حتى كادت أن تموت. فجاء إليها فقال يا أمه يا أمة والله لو كان لك مئة نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا. هذا شيء رجل الاسم رضي الله عنه، القوة بالحق والصلابة. فلما رأت الصدق منه والعزم أكلت وسلمت وماتت. توعدته بنفسها قالت تعير بي وقال هذا قاتل أمه، قال وإن كان ما يهمني لأن هذا في سبيل الله. والله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معا معروفا اوفق بهم لكن لا تبالي بهم في الشرك لا تقبل منهم. يقول رضي الله عنه هذه الآية نزلت في أنا وأمي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكان رضي الله عنه شجاع وجري وأمير وقائد عظيم كان يقود الجيوش وهو على بطنه رضي الله عنه ما يستطيع أن يقف ولا يقوم يصيب بدمامه في جسده في ظهره وفي فخذيه يصيب بدمامه وكان منبطح على بطنه ويقود الجيوش يعلمهم توجهوا كذا اذهب كذا قل يا فلان كذا وهكذا رضي الله عنه حتى فتح الله عليه الممالك الفارسية ممالك الفرس المدائن وغيرها. ثم آخر الأمر لما حصلت الفتنة اعتزلها رضي الله عنه وجلس في العقيق في قصره في العقيق في المدينة. العقيق معروف في المدينة ضاحية من ضواحي المدينة. جلس في قصره رضي الله عنه واعتزل الفتنة. حينما كان مع غنيمات له يرعاهن براكب يقبل فقال رضي الله عنه أعوذ بالله من شر هذا الراكب أعوذ بالله من شر هذا الراكب هذه فراسة من رضي الله عنه. فلما جاء الراكب وإذا هو ابنه فقال يا أبتي ترجع للبداوة الناس يتنازعون الملك وأن ترجع للبداوة. فقال قل خيرا واصمت أنا جاهدت في الله يوم الجهاد حق وأما ما دام النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم فأنا أعتزل. فوفقه الله جل وعلا ورضي الله عنه اعتزل الفتنة ولم يدخل بها. سعيد بن زيد وابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 عن 74 سنة. هذا هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوج أخته فاطمة رضي الله عنها فهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه. وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهر من السابقين إلى الإسلام توفي في الأردن في قاعون عمواس سنة 18 عن 58 سنة. توفي رضي الله عنه في قاعون عمواس كان قائد الجيوش الإسلامية هناك في سنة 18 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا طاعون نزل فأصاب كثيرا من المسلمين وماتوا به وقد استدعى الروم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليسلموه مفاتيح دمشق فجاء فقدم فلما قرب منها أخبر بأن فيه طاعون والطاعون مرض فتاك معدي يشبه الكريرة مقاتل والعياذ بالله. فلما قدم ونزل قريبا منها ولم يدخل المدينة فقيل له في ذلك فقال جمع الصحابة الذين عندهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وقال ما تقولون. فمنهم من قال أقدم عليه يا أمير المؤمنين ولا يضرك إلا ما كتب الله لك. ومنهم من قال لا يا رسول يا أمير المؤمنين لا تخاطر بنفسك. واختلفوا في هذا حتى أتاهم صحابي جليل قال يا أمير المؤمنين عندي من هذا خبر. قال وما هو؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالوباء في بلد فلا تدخلوا عليه، وإذا حصل الوباء وأنتم فيها فلا تخرجوا منه. هذه حكمة عظيمة نبوية، هذه حماية وحصن للمسلمين أفضل بكثير من الحجر الصحي الذي يدندن عليه العالم. الحجر الصحي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الوباء نزل في بلد فلا تدخل، لا تدخل أنت بعافية، وإذا كنت داخل ونزل الوباء لا تخرج بالوباء هذا تنشر في بلاد المسلمين، ابق في مكانك ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك، لا تحرم. فهذا طاعون عمواس حصل في سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. نعم. المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة. من المعينين أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، لقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أناس معينون بأنه من أهل النار، يجب علينا أن نشهد أنه من أهل النار، من ذلك أبو لهب وامرأته، أبو لهب وامرأته. وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب، من اجتهد وأسلم وآمن بالله فهو الكريم عند الله، ومن أعرض عن الإسلام ولم يقبل فهو الدني المعذب في النار يوم القيامة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، في أول الإسلام صعد على الصفا رضي الله عنه ونادى بطون قريش عمم وخصص، ثم اجتمعوا عليه فقال: يا جماعة هل جربتم علي كذبا؟ قالوا: لا والله الصادق الأمين. قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذب، ما كذبت لنا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جماعتنا؟ يا جماعتنا لهذا لنعبد الله وحده؟ تبا لك. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول: أنفقت أموالا عظيمة في عداوة محمد، لأن الله أنعم عليه بالمال وكان ينفقها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه. سيصلى نارا ذات لهب، هذا الشاهد أنه يقينا من أهل النار، لأن الله أخبر لأنه سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته هذه أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، يعني أخبر عن الله جل وعلا لأن امرأته كذلك من أهل النار، لأنها كانت تضع الشوك والحطب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤذيه وتتسلط عليه بالسب والكلام. جاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بجوار باب ومعها حجر كبير، قالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ أين مذمم؟ تنادي مذمم، لا تقول محمد، غير اسمه الذي سماه الله جل وعلا، مذمم يعني مذموم. قال: وماذا تريدين منه؟ قالت: أريد أن أرضحه بهذا الحجر، لأني علمت أنه هجاني، فظن أن سورة تبت يد لا أميل هجر لها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هجاني. قال: والله ما هجاك، يقول أبو بكر رضي الله عنه، والله ما هجاك، يعني ما جاء شيء من عنده، هذا كلام الله جل وعلا. فانصرفت وقالت: أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر. والرسول بجواره ما رأته، صرف الله بصرها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والله، وأقسم أبو بكر رضي الله عنه وصدق، والله ما هجاك. قالت: أنت صدوق، أنت صدوق يا أبا بكر. وانصرفت، صرفها الله جل وعلا. وقد يتوجه العدو من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه بإذن الله، يعمي الله جل وعلا بصره عنه، كما حصل مثل هذه قصة أعرابي باع إبلا على أبي جهل اللعين، وأبو جهل ظالم لا يبالي بأحد، وهذا أعرابي مسكين فقير ما له أحد، فباع عليه إبل على أنه يدفع له القيمة، فأبى أبى، كل ما جاوز على إثني بعدين إثني بعدين. فجاء الأعرابي هذا إلى مجمع من رؤساء قريش حول الكعبة، فقال: يا عباد، يا أيها الناس، انصروني، هذا الرجل اشترى إبلي وأبى أن يرفع لي القيمة، من يستطيع أن يقرب حول أبي جهل؟ ما أحد يستطيع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، فقال الكفار من باب الاستهزاء والسخرية: ما يفكرك حقك إلا هذا، هذا الذي يصلي روح لأمه، قله من باب السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأعرابي في ذاك الوقت وضعف ولا يستطيع أن يجامع أبا جهل، لكن الله جل وعلا أيده. فانتظر هذا الأعرابي حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقال: يا محمد، إن فلانا من أبا جهل اشترى مني إبل وما دفع لي قيمة، وإني شكيت الأمر إلى هؤلاء النفر من قريش، وإنهم قالوا: هذا الذي يعطيك حقك منه، فذك حقي. قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. وقال: نعم. وطرق الباب على أبي جهل، ففتح الباب وإذا الرسول عليه الصلاة، قال: أعط الرجل هذا حقه. قال: سم سم، نعم نعم نعم نعم، وأسرع وذهب وعرض وأعطاه قيمة، وقال: جزاك الله خيرا، وذهب إلى كفار قريش الجاسين وقال: أعطانا رجل حكيم. استغربوا، كيف يعطي الرجل حقه وهو رافض؟ وحينما جاء محمد، محمد ما له جاء عندهم، فجاءهم أبو بكر أبو جهل لعنه الله، جاء إلى هؤلاء النفر، قالوا: ما لك؟ جاء يشتكيك علينا، فقلنا: اذهب إلى محمد، هذا يشتكي لك، هذا يعطيك حقك. فذهب فأسرعت وأعطيت، ما أدركم ما تدرون. فتحت الباب وإذا جمل عظيم كالأسد أو فاغر فاه، لو رددت على محمد ردا سيئا فقبلي. شافوا هو الرسول، ما شاف هذا جبريل عليه السلام، لو رددت عليه ردا سيئا فقبلي واعلم، فأنا اضطريت أني أعطيه حقه بسرعة، وهذه السرعة التي رأيتموها يزول، يعني رأى أن هذا العظيم يريد أن يأكله، فسارع وأعطى الرجل حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشهور بأنه ناصر للمظلوم حسب استطاعته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أبو جهل نشهد أنه من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برأسه يوم بدر قال هذا فرعون هذه الأمة. سورة أبي لهب هذه معجزة عظيمة وآية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بها في أول الأمر. كثير من كفار قريش أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو جهل أيام، وهي نزلت هذه الآية قبل، دليل على أن القرآن من عند الله جل وعلا، وأنه ما ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى، وأن الله أخبر أن أبا جهل في النار لا محالة، والناس يمشون على الأرض وأبو جهل موجود حي ويسعى سعيا حثيثا ويكتسب ويعمل وهو من أهل النار، لأن الله جل وعلا أخبر بذلك. تبت يدا أبي لهب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله جل وعلا، غضب الله جل وعلا عليه وقال تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول الكلمة من باب السخرية للسخرية أو الاستهزاء فيكتب له السخط والعياذ بالله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة. قد يقول كلمة لنصر مظلوم أو شهادة بحق أو إخبارا عن صدق فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. الله جل وعلا أخبر عن أبا لهب في النار وامرأته كذلك. نعم. ومن المعينين بالسنة أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعر بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه البخاري. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هدايته واستقامته فأبى، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمتد إليه يد قريش خوفا من أبي طالب، كان يدافع عنه دفاعا عظيما، لكنه دعاه الإسلام فأبى. فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحضره النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة، يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. فكان عنده اثنان من المشركين فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه فمات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إن عمك أبا طالب يحميك ويدافع عنك لكنه لم يسلم، هل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أمعاءه في النار، رواه البخاري وغيره. ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي والخزاعة، هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل النار، لأن أول من سيب السوائب ودعا إلى عبادة غير الله فعاقبه الله جل وعلا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر أمعاءه يجر مصارينه والعياذ بالله. يجرها في النار يدور بها كما يدور الحمار في الرحى، لأنه أول من سيب السوائل ودعا إلى عبادة غير الله فعاقبه الله جل وعلا بذلك. وكان عمرو هذا مطاع في خزاعة وفي مكة وأمير وسيد، لكنه سيادته هذه صرفها في الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله، فخسر الدنيا والآخرة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.